أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. فإن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني أول ما سمع أن هذا صوت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه، قال النبي عليه السلام: كذلكم البر، كذلكم البر. وزاد عبد الرزاق في روايته: وكان أبر الناس بأمه. فهو استحق الجنة بإيه؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنه في الجنة، أو لما سمع صوته في الجنة، ربط ذلك فورا ببره بأمه. تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وزاد عبد الرزاق في روايته: وكان أبر الناس بأمه. وعند ابن وهب في الجامع: وكان حارثة أبر هذه الأمة بأمه رضي الله تعالى عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة زوجة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. وعن عبد الرحمن السلمي أن رجلا منا أمرته أمه أن يتزوج، فلما تزوج أمرته أن يفارقها، فارتحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل وخير أبواب الجنة بر الوالدين، فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه. قال: فرجع وقد فارقها. هناك تفاصيل تتعلق بطاعة الوالدين إذا أمر بطلاق الزوجة، نؤجلها الآن إن شاء الله فيما بعد نتناولها. طبعا كلمة الوالد كما ذكرنا تعم الأب والأم، وأوسط أبواب الجنة خيرها وأحسنها. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. قوله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرجل هو جاهمة نفسه، نعم، والراوي عنه ابنه معاوية ابن جاهمة. قال: جاء رجل، يعني أباه جاهمة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. فإن الجنة يعني فإن نصيبك من الجنة، طبعا مش كل الجنة، لكن نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها. هذا معنى فإن الجنة تحت رجليها، يعني نصيبك من الجنة تحت رجلي أمك، فلا يصل إليك هذا النصيب إلا برضاها، بحيث كأنه لها وهي عليه قاعدة، فلا يصل إليك إلا من جهتها. فإن الشيء إذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه، بحيث لا يصل إلى الآخر إلا من جهته. فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها، وعند الإمام أحمد فإن الجنة عند رجلها. قال الطيبي: قوله رجلها كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل. فالشريعة مع الوالدين تأمر بالذل، هذا لا يكون مع أي مخلوق آخر، الذل والخضوع، بل استفراغ الوسع والمبالغة في هذا التذلل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما ذكرنا من قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بالنسبة للحديث السابق، حديث معاوية ابن جهمة، هذا هو الثابت في هذا الباب. الشيخ الألباني قال: هو حسن صحيح، واضح، ومحققه المسند قالوا إنه حسن. أما الحديث المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن، فقد رواه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء، وقال هذا منكر، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع. لكن لا شك حديث معاوية بن جاهمة يغني عن هذا. قوله رغم أنف، الرغام هو التراب، ورغم أنفه أي لصق بالتراب، والمعنى ذل وخزيا من قصر في برهما عند ذلك، يعني عند الكبر، وفاته دخول الجنة. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، وهذا أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: آمين. وعن أبي نوفل قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني قتلت نفسا. فقال: ويحك، خطأ أم عمد؟ فقال: خطأ. قال: هل من والديك أحد؟ يعني هل من والديك أحد حي؟ قال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم. قال: أمك؟ قال: إنه أبي. قال: انطلق فبره وأحسن إليه. فلما انطلق قال عمر: والذي نفسي بيده، لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وعن زياد ابن مخراق عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات، والنجدات أصحاب نجدة ابن عامر الحروري الحنفي من بني حنيفة، خارجي من اليمامة، وأصحابه قوم من الحرورية يقارب لهم النجدية، يسمون أحيانا النجدات العاذرية. النجدات العاذرية لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل إلا من كان من طائفتهم فقط. يقول طيصلة ابن مياس: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت: إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: وما هي؟ قال: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر بشيء. لم يسمه طيصلة، يعني لم يفصل. فقال له ابن عمر: هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام. والذي يستسحر، هذا لفظ الطبري، معناه الذي يطلب السحر، يعني يتعلم السحر ويعمل به، والذي يستسحر. وفي الأدب المفرد والذي يستسخر، على أنها من السخرية من الناس. ثم قال وبكاء الوالدين من العقوق، هذه من الكبائر، وبكاء الوالدين من العقوق، يعني التسبب في بكاء الوالدين بسبب العقوق، التسبب في ذلك، وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال تيصلة لما رأى ابن عمر فراقي خوفي وجزعي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قال نعم. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وهذا صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. طبعا موضوع حياة الأبوين أو أحدهما هو نعمة من أعظم النعم على العباد، وكون الأب أو الأم أو كلاهما حيين فهذا بلا شك نعمة عظيمة جدا وباب عظيم من أبواب الجنة. عن سعيد بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يمسي وهو محسن إليهما إلا فتح له بابان من الجنة، ولا يسخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى. قال قلت وإن كان ظالما؟ قال وإن كان ظالما. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الشعب، وضاعفه الألباني لأن سعيدا مجهول، هو سعيد ابن مسعود. وقال حميد لما ماتت أم إياس ابن معاوية بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وعن رفاعة ابن إياس قال رأيت الحارث العكلي في جنازة أمه يعني يبكي، فقيل له تبكي؟ قال ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. يعني مصيبة كبيرة أن يغلق على الإنسان باب إلى الجنة. وعن يونس قال يرجى للرهق بالبر الجنة، ويخاف على المتأله بالعقوق النار. يعني لو أن هناك ولدين أحدهما متأله، يعني مجتهد جدا في العبادة لكنه يعق الوالدين، والآخر مقصر ويرتكب معاصي لكنه يبر والديه، فيقول يرجى للرهق بالبر الجنة ويخاف على المتأله بالعقوق النار. والرهق السفيه الأحمق الجاهل الخفيف العقل، يقال رهيقا أي ركب الشر والظلم، ورهيقا غشي المآثم. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي إثما وخطيئة. من فضائل بر الوالدين أن بر الوالدين مفرج الكربات، وأشهر ما يستدل به على ذلك طبعا حديث الثلاثة، ثلاثة الرهط الذين أووا إلى الغار، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، يعني التوسل إلى الله بالعمل الصالح. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد نأى بي الشجر، يعني بعد المرعى والرجوع عنه، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب أي باللبن المحلوب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني من الجوع يصوتون باكين، والضغاء هو الصياح ببكاء، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء. هذا رواه البخاري ومسلم. ويستفاد من الحديث أن الولد إذا كان بيده طعام شهي أو غير شهي وهو يأكل والوالدان أمامه، أو يقسم والوالدان بجواره، فيستحب له أن يؤثرهما على نفسه. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. قال السندي: قوله تعرف إليه في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب معصيته، لأن المعرفة سبب المحبة والرخاء مقابل الشدة. تعرف إليه في الرخاء يعرفك، طبعا هذا إيه؟ مجزوم على أنه جواب الأمر، أي يعينك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعني يعينك في الشدة. وقال الحافظ ابن رجب في شرح حديث ابن عباس: قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة، وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. فهنا الاستدلال بالعموم، يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا شك أن من أعظم أبواب التعرف إلى الله في الرخاء بر الوالدين، فإن إذا كنت برا بوالديك فإن الله يفرج عنك إذا وقعت في كرب. وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أرجى ما يستدفع به البلاء المحذور، ويكشف به الكرب الواقع، ويرفع به الشدائد. وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على أن العمل الصالح ينفع صاحبه عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المعصية يودي بصاحبه عند الشدة. يقول السيوطي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال فيه بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء، في الرخاء، لأن في الشدة كل الناس يلجؤون إلى الله، أما من تعرف إلى الرخاء، إلى الله في الرخاء، فإن الله يعرفه في الشدة، يعرفه في الشدة. وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، كان يكثر الإيه؟ التسبيح. فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق شد بقى قال إيه: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فبماذا أجابه الله؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن يعني الآن في وقت الشدة تنطق الشهادتين وتعلن الرجوع إلى الله، الآن، الآن يعني إيه؟ في وقت الشدة. وقد عصيت قبله في وقت الإيه؟ الرخاء، وكنت من المفسدين. من ذلك أيضا أن بر الوالدين أفضل من جهاد التطوع. فعن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حججت معه حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم، فنظر حتى إذا استبانت جلس تحتها. رأيته تيمم يعني إيه؟ قصد، نعم. فنظر حتى إذا استبانت يعني إيه؟ شجرة، شجرة معينة، جلس تحتها، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إني قد أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: هل من أبويك أحد حي؟ نعمة حياة الوالدين، نعمة عظيمة جدا. دايما يسألوا، هل أول ما واحد يقع في كرب فإنه إيه أول سؤال إيه؟ ألك والدان؟ هل أحد من ولدائك حي؟ فعلى الإنسان أن يغتنم نعمة حياة أبيه وأمه لينال هذه الفضائل. قال: يا رسول الله، إني قد أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: هل من أبويك أحد حي؟ قال: نعم يا رسول الله، كلاهما. قال: فارجع ابرر أبويك. قال: فولى راجعا من حيث جاء، أخذ الإجابة الشافية. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قوله ففيهما فجاهد أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وإيثار هواهما على هواك، وقيل المعنى فاجتهد في خدمتهما. وإطلاق الجهاد للمشاكلة، طبعا قوله ففيهما فجاهد هي الأصل إيه؟ فجاهد فيهما، فجاهد فيهما، فقدم جر والمجرور إشارة إلى الإيه؟ الاختصاص، الاختصاص. ففيهما فجاهد يعني لا في غيرهما، أو أعطي الأولوية لهما. أما كلمة ففيهما فجاهد فهذا من المشاكلة، ظاهر إن في نوع من الشبه بس بين الجهاد ده وبين بر الوالدين. الجهاد الأصلي فيه أو ظاهره إيصال الضرر للغير، جهاد الأعداء بقتلهم وكذا وكذا، ظاهر الجهاد إيصال الضرر للغير، وإنما المراد القدر المشترك بين الجهاد وبين الوالدين، وهو الإيه؟ الكلفة والمشقة. الجهاد فيه كلفة وفيه مشقة، فهذا هو القدر المشترك. ولذلك أول لأن في الجهاد فيه بذل المال وتعب الإيه؟ البدن، فيؤول المعنى ففيهما فجاهد يعني أبذل مالك وأتعب بدنك في رضاء والديك. والفاء الأولى فصيحة يعني إيه؟ جواب شرط محذوف. والفاء الثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، يعني إذا كان الأمر كما قلت فاخصصهما بالجهاد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. طبعا هذا محمول على الجهاد الذي هو فرض كفاية، نعم، كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. وفي رواية: فالزمها فإن عند رجليها الجنة. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فأبلي لله عز وجل عذرا في برها، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، إذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فالترتيب بثم يقتضي الترتيب والمهلة والتراخي، فدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. وطبعا كل هذه الأحاديث محمولة على جهاد التطوع، أما إذا تعين الجهاد كأن يقع النفير فإنه يجب على الجميع الخروج. من فضائل بر الوالدين أنه سبب سعة الرزق وطول العمر. فعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر، يعني لا يزيد في العمر الذي كان يقصر لولا بره. والبر اسم جامع لكل خير. قال المبارك فوري رحمه الله تعالى: ومن البر والإحسان، يعني المراد في هذا الحديث اللي هو ولا يزيد في العمر إلا البر، قال: ومن البر والإحسان أن يبر المسلم والديه ويحسن إليهما ويصل رحمه ويحسن إليهم. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أن المعصية تنقص الرزق. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وروي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. وعن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى قال: يا موسى وقر والديك، فإن من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وقال كعب: والذي نفسي بيده، إن الله لا يعجل حين العبد، يعني هلاكه. والذي نفسي بيده، إن الله لا يعجل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان برا بوالديه ليزيد برا وخيرا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن في التوراة لمكتوب: يا ابن آدم اتق ربك وبر والديك وصل رحمك أمدد لك في عمرك وأيسر لك يسرك وأصرف عنك عسرك. طبعا هنا إشكال، لأن النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، كقول الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال عز وجل: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه في خلق الجنين قال: ثم أبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذا متفق عليه. هذه الحقيقة لا تعارض قول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولا تعارض ما تقدم في حديث سلمان وثوبان وأنس رضي الله تعالى عنهم، ولا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. لماذا؟ لأن ما سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل هو ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر أو النقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على حديث عبد الله بن مسعود ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، قال: وفيه أن تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق، فالسابق ما في علم الله هذا لا يتغير، واللاحق ما يقدر على الجنين في بطن أمه، وهذا هو الذي يقبل النسخ. وقال أيضا: وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقي قد يسعد، لكن بالنسبة للأعمال الظاهرة. أما في علم الله تعالى فلا يتغير، وفيه الاعتبار بالخاتمة. قال ابن حمزة: نفع الله به هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. وفيه أن عموم مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم مخصوص بمن مات على ذلك، مخصوص بمن مات على ذلك، وأن من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء فهو في طول عمره عند الله شقي، وبالعكس وما ورد يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى يعني هذا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى فإن قلت فعلام تحمل ما تقدم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قلت قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتابعه بعض الخلف بأن هذه الآية مختصة بالأجل إذا حضر، فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره، ويؤيد هذا أنها مقيدة بذلك، فإنه عز وجل قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال عز وجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذن أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى، فإذا حضر الأجل لم يتأخر ولم يتقدم، وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم أو ببر الوالدين أو بفعل الخير، ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا وقطع ما أمر الله به أن يوصل وانتهك محارم الله سبحانه. وقال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير سورة الرعد يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير وهو ما كان في اللوح المحفوظ، فإن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقد أو خلل، ولهذا قال يمحو الله ما شاء ويثبت ما قال وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع له وشعب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. من فضائل وبركات بر الوالدين أن بر الآباء سبب في بر الأبناء، هذه الفضيلة يمكن أن يستدل لها بعموم قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأيضا بالحكمة البليغة التي تقول كما تدين تدان، وهي تقضي بأن جزاء العامل يكون من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر جزاء وفاقا، فهذه قاعدة شريفة مستقاة من نصوص الكتاب والسنة ثم من وحي أيام الله، فعن مطرف قال من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وقال ابن قتيبة في شرحها أي كما تفعل يفعل بك وكما تجازي تجازى، يقول ابن قيم وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. أما مقولة كما تدين تدان فإنه يشهد لمعناها التجارب والواقع، الجزاء من جنس العمل، فهذا الأمر غالبي، هذا الأمر غالبي، فلا يمتنع أن يخرج عنه بعض الأفراد، لكن الغالب أن من يبر والده يبره أولاده، لكن نادرا ما يحدث إليه العكس، يعني الإنسان يبر والديه ثم يرزق ويمتحن بابن يعقه. ولذلك يقول أبو إسحاق الصابي أرضى على ابني إذا ما عقني حذرا عليه أن يغضب الرحمن من غضبي، ولست أدري بما استحققت من ولدي إقذاء عيني وقد أقررت عين أبي. فهذه من الحالات النادرة أنه يعني يشكو أنه هو كان برا يعني أبويه، فإذا به يرزق ابنا عاقا، هذا وارد، لكن الغالب عكس ذلك. أرضى على ابني إذا ما عقني حذرا عليه أن يغضب الرحمن من غضبي، ولست أدري بما استحققت من ولدي إقذاء عيني وقد أقررت عين أبي. نختم بالكلام بهذه الفضيلة المهمة جدا من فضائل بر الوالدين، وهي أن بر الوالدين يعطف قلب الوالد على ولده البر بالدعاء له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال الحسن كان أبي يقول لنا احذر دعاء الوالدين، فإن دعاءهما النماء والانجبار والاستئصال والبوار، يعني إذا دعوا لك فسوف تحصل على النماء والانجبار، يجبرك الله، أما إذا دعوا عليك فإنما هو الاستئصال والبوار والخسران. وعن زيد قال قلت للحسن البصري ما دعاء الوالدين للولد؟ قال نجاة. قلت فعليه؟ قال استئصاله، أي هلاكه. وعن أبان ابن عياش قال كنت عند أنس في البصرة فخرجت من عنده فإذا بجنازة يحملها أربعة أشخاص فقط، وكمان الأربعة دول متأجرين، الأم أجرتهم. نعم. يقول كنت عند أنس في البصرة فخرجت من عنده فإذا بجنازة يحملها أربعة أشخاص فقط، قال الله أكبر، جنازة لا يحملها إلا أربعة؟ يقول فتبعتها حتى دفناها، فسألت الرجال يعني إيه الأربعة، فقالوا اسأل المرأة التي استأجرتنا، فطرق عليها الباب وسألها ما بال هذه الجنازة، قالت هذه جنازة ابني وقد كان رجلا فاسقا عاصيا، فلما كانت ساعة الوفاة قال يا أماه لقنيني الشهادة، ثم إذا مت لا تخبري أحدا بجنازتي فإنهم يعرفون معصيتي، فإن عرفوا بموتي فلن يصلوا علي، ولكن ارفعي يديك إلى الله وقولي اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه. ثم ضحكت المرأة فقال لها أبان بن عياش ما يضحكك يا أمة الله؟ قالت والله فعلت، قالت والله فعلت ما قال، فرفعت يدي وقلت اللهم إني قد أمسيت راضية عنه فارض عنه. فإذا بي أسمع مناديا يقول لي: يا أماه يا أماه، قدمت على رب رحيم كريم غير ساخط ولا غبان بدعوتك لي. وكانت أم الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعبدة كثيرة الابتهال إلى الله تعالى والدعاء إليه، وقد أجر الله تعالى على يد والدة الإمام البخاري كرامة ظاهرة في رد بصر ولدها الإمام البخاري عندما فقد بصره في صغره، وهذا وقع مرتين، أن الإمام البخاري وهو طفل فقد بصره مرتين. جاء عند الإمام غنجار أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن سليمان البخاري المتوفى سنة 1214 في تاريخ بخارى، قال: أخبرنا خلف بن محمد قال: سمعت أحمد بن محمد بن الفضل البلخي يقول: سمعت أبي يقول: ذهبت عينا محمد بن إسماعيل البخاري في صغره، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو بكثرة دعائك. الشك من أبي محمد البلخي، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. وقال سهل ابن بشر الإسفرايني: حدثنا سليم بن أيوب، وكان الإمام الذهبي يلقبه بإيه؟ بالإمام شيخ الإسلام. حدثنا سليم بن أيوب أنه كان في صغره بالري وله نحو من 10 سنين، فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن فقال لي: تقدم فاقرأ. فجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدر على ذلك لانغلاق لساني، جاءته حبسة ما استطاع أن يقرأ الفاتحة. فقال: ألك والدة؟ قلت: نعم. قال: قل لها تدعو لك أن يرزقك الله القرآن والعلم. قلت: نعم. فرجعت فسألتها الدعاء فدعت لي، ثم إني كبرت ودخلت في بغداد فقرأت بها العربية والفقه، ثم عدت إلى الري. فبين أنا في الجامع أقابل مختصر المزني وإذا الشيخ قد حضر، الشيخ اللي هو لقيه وقال له: لك أم، إلى آخره. وإذا الشيخ قد حضر وسلم علينا وهو لا يعرفني، فسمع مقابلتنا وهو لا يعلم ما نقول، ثم قال: متى يتعلم مثل هذا، أو متى نتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول: إن كانت لك والدة قل لها تدعو لك، فاستحييت منه. فالشاهد هنا في قوله ألك والدة، قال: نعم. قال: قل لها تدعو لك أن يرزقك الله القرآن والعلم، وهذا ما حصل. من ذلك أيضا ما قاله عبد الرحمن ابن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى الإمام الحافظ بقي بن مخلد فقالت: إن ابني قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة ولا أقدر على بيعها، يعني دار صغيرة ولا أقدر أن أبيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء، أحد يساعدني في أن يبذل المال كي يحذره من الأسر، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فإني والهة، وفي بعض الروايات: فليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. فقال: انصرفي حتى أنظر في أمره إن شاء الله تعالى. قال: وأطرق الشيخ وحرك شفتيه. قال: فلبثنا مدة فجاءت المرأة مع ابنها اللي هو كان أسيرا، وأخذت تدعو له وتقول: قد رجع سالما وله حديث يحدثك به. فقال الشاب: كنت في يدي بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم، يعني أشغال شاقة، فكل يوم يأخذهم ويخرج بهم إلى الصحراء، يقول: ثم يردنا وعلينا قيود. فبينا نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض. ووصف اليوم والساعة موافق اليوم الذي جاءت المرأة ودعا الشيخ في نفس اللحظة اللي لما الشيخ أطرق وحرك شفتيه. قال: فنهض إلي الذي كان يحفظني، الشخص اللي بيحرسه، وقال: قد كسرت القيد؟ قلت: لا، إنه سقط من رجلي. فتحير وأخبر صاحبه وأحضر الحداد وقيدني. فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي، فتحيروا في أمري، فدعوا رهبانهم فقالوا لي: ألك والدة؟ قال: نعم. قالوا: قد وافق دعاءها الإجابة، وقالوا: أطلقك الله، لا يمكننا أن نقيدك. فردوني واصطحبوني إلى ناحية المسلمين، وفي رواية: فزودوني وبعثوا بي. وقال حسان محمد أبو الوليد النيسابوري: قالت لي والدتي: كنت حاملا بك، وكان للعباس بن حمزة مجلس، فاستأذنت أباك أن أحضر مجلسه في أيام العشر، فأذن لي. فلما كان في آخر المجلس قال العباس بن حمزة: قوموا. فقاموا وقمت معهم، فأخذ العباس يدعو، فقلت: اللهم هب لي ابنا عالما. فرجعت إلى المنزل فبت تلك الليلة، فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا أتاني فقال: أبشري، فإن الله استجاب دعوتك ووهب لك ولدا ذكرا وجعله عالما ويعيش كما عاش أبوك. قالت: وكان أبي عاش 72 سنة. وكان أبي عاش 72 سنة. قال الأستاذ: وهذه قد تمت لي 72 سنة. قال الحاكم: فعاش الأستاذ بعد هذه الحكاية 4 أيام. من هذه البركات، بركات دعوة الوالدين، أن رجلا كانت أمه تدعو له على الدوام: حببك الله إلى خلقه. وبالفعل ألقى الله عليه المحبة، وما عرفه أحد إلا أحبه. وهذا شاب كانت أمه تدعو له دوما منذ طفولته: أعمى الله عينك عن الحرام. فوجد بركة هذه الدعوة استقامة وطهارة وبغضا للحرام وعصمة من الفتنة. وكانت إحدى الأمهات تدعو لولدها دائما: جعل الله النبتة الجافة في يدك قدراء مورقة. فرأى أثر دعوتها في حياته تيسيرا للعسير، وتفريجا للكروب، وتوفيقا في العمل، وسعة في الرزق. هذا ما تيسر من الكلام على بعض فضائل بر الوالدين. وطبعا نحن هنا تناولنا دعاء الوالدين للأبناء. أما قضية دعاء الوالدين على الأبناء هي قضية خطيرة، وقد سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل كبير في بحث التربية بالعقاب، في محاضرة أن من أنواع العقاب الممنوع دعاء أم والأب على أولادهما، فلتراجع لأنها بالفعل محاضرة مهمة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.